بداية فضيلة الشيخ، بقيت أسئلة من حلقة الأسبوع الماضي معكم. كان من ضمن الأسئلة سؤال أخينا أبو نواف، عنده سؤالان. السؤال الأول يسأل عن هل هناك فضيلة للموت يوم الجمعة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وزيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم، هذا السؤال أذكره كان يوم الأحد الفائت. لا شك ليوم الجمعة فضائل كثيرة ليست لغيره من أيام الأسبوع، ومن فضائله أن من مات فيه فإنه يأمن من فتنة القبر، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من مات ليلة يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي من فتنة القبر. وهذا كما يقول العلماء دليل إن شاء الله على حسن الخاتمة لمن وفق بالموت في هذا اليوم. هذا إذا كان مسلما، قد يموت فيه غير المسلمين، لكن إذا كان مسلما ومات في هذا اليوم فيرجى له خير عظيم، وهذا إن شاء الله دليل على حسن خاتمته. إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ.